ومن خرج عن طور ذلك ليس بآخر. يعني لا يحق لطائفة أو أمة ما تقول لا الكذب حسن والغش حسن وهو مثلا البراغماتيزم زرع، يعني قد يكون الغش حسنا للوصول إلى المصالح والغاية، فجعلوا الأحكام من وراء أهوائهم وضغائنهم وذرائعهم. أما نحن كما تتحدثون تلك المقولة المشهورة لسيد الشيخ محمد طيب رمضان المصري، شتان بين من كانت إرادته من وراء عقيدته ومن كانت عقيدته من وراء إرادته، وهذا هو الفرق. عقيدته من وراء إرادته، أما نحن فإرادتنا من وراء عقيدتنا. نعم سيدي، مش التحسين والتقبيع في يعني الاعتبار، يعني مش من ذاك الفعل، يعني بدليل قد ماذا قد يكون في بعض الأحيان محمودا وفي بعض هي هو ليس هو وصف، لذلك اختلفت. يعني هو وصف أن الصفة عين الموصوف؟ لا ليس نعم. وأما معرفة جواز تمنين في حق من اختطف بأسباب ذلك خوفا أو رجاء أو استيقا فهي ضرورية لا تحتاج إلى تأمل، لكن المثال المقصود منه التقريب. يعني أما معرفة جواز تمنين في حق من اختطف بأسباب ذلك، من اختطف بأسباب الهلع والخوف ضرورية يتمنى أن تبتلعه الأرض، أو المقابل يعني بدل اشتياقا لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى ان يلقى الله عز وجل ان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في هذه الارض يحترق. نعم، تحت نظام قوانين الله تبارك وتعالى، لذلك لا يقتل نفسه لانه تحت نظام شرع الله تبارك وتعالى وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جاد لفعله حتى يلقى الأحب، إنه لا اشتياق. هذا في حقه ضروري، لكن في حقك أنت لا تدرك ذلك. ما معنى أن رجلا تحترق كبده محبة في الاتصال مثلا يعني بشيخ ما، وهذا حصل كما أخبرنا شيخنا عبد الله القادم. نعم، كان رجل يعني صاحب والده ما يناهز 20 سنة وأراد أن يأخذ منه الطريق طريق القادرين، فكان يمتنع والد شيخي، كان متشددا، كانوا يعني مريدين يعدون على الأفاق، وكله أولياء كبار منهم سيدي أحمد الحارون بركة الشام كلها من مريدين. نعم، هذا يعني معلوم ومشهور. فقال الشيخ كان عمره عندها 13 سنة، كان شيخا نعم 50، فقال اشتمنت رائحة كبيره. فقال لي والدي إن لم تعطيه أنت أعطيناه له، فأعطى، وكان يكابد ويصاب أكثر من 20 سنة في صحبة الشيخ سيدنا الشيخ أحمد أبو القاضي. فكان الشيخ يخبرنا أن الشيخ إمام الشام كلها في زمان سيدي مكة الكتاب وما أدراك، كان يقضي في عروض 4 أشهر عند الشيخ يستمد منه. هذا بيه، هذا أمام يعني مش بالثوار مع الشيخ يخبرونه ويبتلي. يعني هذا في جزء من الإيران وجزء أقوى من هذا يفتح فيه هو يسلم على الجميع. أنت المدينة، أنت المدينة اليوم اليوم صلي خلينا يا ريت لا وصل فتش بش تذكر الدنيا قلبك فيشك التنفيذ بما وجد على الجملة